الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن كما تعلمون نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب تحريم الكبر والإعجاب، وقد وصلنا إلى الحديث الثاني، وهو الذي يرويه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: إن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. ما رفع يده بعد ذلك إلى فيه. رواه مسلم في صحيحه. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لأمته الأكل باليد اليمنى، وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره المحترمة كلها، وهذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم، أي كان يحب أن يباشر الأمور المحترمة بيده اليمنى، من أكل، من شرب، من كتابة، أي عمل وظيفي مقدس غير مستبشع غير مستقذر كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يمارسه الناس بأيمانهم، وهذا معنى قوله كان يحب التيامن في أموره كلها، بل كان يحب إذا دخل أن يقدم يده اليمنى، رجله اليمنى في الدخول، وإذا ارتدى ثوبا أن يدخل يده اليمنى في الثوب أولا، وإذا لبس الجور لبس الجورب، كان يحب ويوصي بأن يلبس أولا في الرجل اليمنى، وهكذا. والحكمة من ذلك واضحة، فهذا أول نوع من التنظيم. ثانيا، الإنسان يمارس في حياته أمورا مستقذرة، ويمارس أمورا محببة طاهرة سامية، ومن قلة الذوق أن لا يميز الإنسان في معالجته لهذه الأمور التي يعالجها بكلتا يديه، ربما من قلة الذوق أن لا يفرق وأن لا يصنف هذه الأمور، فلا يفرق بين الحسن منها والرديء، بين الطاهر وبين المستقذر. ولما كان الإسلام دين الذوق ودين حسن الخلق ودين الألفة، ودين الاجتماع، فقد حبب الشارع عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن يتبينوا الأمور التي يمارسونها، وأن يصنفوها وأن يقسموها إلى هذين القسمين، وأن يجعلوا الأمور التي تعافها النفس أو المستقدرة أو نحو ذلك أن يعالجوها بيد غير اليد التي يعالجون بها الأمور المحببة أو الأطعمة التي يهيئونها أو يقدمونها أو نحو ذلك. هذا النهج الذي شرعه الله ونبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعى إلى أن يألف الإنسان أخاه الإنسان، وأدعى إلى أن يركن كل إلى صاحبه، وأدعى إلى أن يطمئن كل منا إلى ما يمارسه صاحبه من عمل أو شأن أو أي مهمة من المهمات. هذا المعنى واضح جدا. ومن هنا استحب المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسان إذا أكل أن يباشر الأكل بيده اليمنى. وأنتم تعلمون أن العرب في صدر الإسلام لم يكونوا يستعملون الملاعق، وإنما كانوا يأكلون بأيديهم كما هي الحال إلى اليوم في كثير من الجهات ومن الجهات والبلاد العربية. ومن ثم فإن معنى هذا الأمر الذي استحبه رسول الله يبدو ويتألق واضحا ويبدو معناه جليا، أن يجعل الإنسان يده اليمنى لأعالي الأمور والأمور الطاهرة، وأن يترك يده اليسرى لشؤون الأخرى التي هي خاصة به. أيا كان الأمر فإن الأكل باليد اليمنى من المستحبات وليس من المفروضات، كذلك الشرب باليد اليمنى من المستحبات وليس من المفروضات، على الرغم من أن هذا السبب الذي أقوله لكم من شأنه أن يجعل هذا الأمر واجبا، لأن أهمية هذا المعنى الذي أقول يرقى بهذه الخصلة إلى مستوى الضرورة وربما إلى مستوى الوجوب. ولكن مع ذلك، لأن الله عز وجل كان ميسرا ولم يكن معسرا، اكتفى بأن جعل هذا الأمر مندوبا إليه. والمسلم إذا كان معتزا بإسلامه، معتزا بانتمائه إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يكفيه لكي ينقاد للسنة أن يعلم أن هذه هي شرعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يفعله دائما، وهذا ما كان يحبه لأصحابه وللناس من بعد. فأنا إن كنت ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحتاج إلى أن يفرض علي هذا الأمر فرضا إطلاقا. أليس هذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه بسلوكه؟ ثم أليس هذا ما كان يوصي به أصحابه ويوصي به المسلمين جميعا؟ وأنا ممن يعتز بانتمائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فحسب هذا الأمر أن يكون مسنونا ليدفعني إلى الانضباط به دائما. ومع ذلك فلو أن إنسانا أحب أن يأكل بيده اليسرى لن يرتكب بذلك وزرا. كثيرون هم الذين اعتادوا الأكل بالنظام عن طريقة الغربية، يستعمل بإحدى يديه السكين ويستعمل باليد الأخرى الشوكة أو الملعقة، وربما اعتذر فقال إنه لا يستطيع ان يمارس قطع اللحم او الطعام بالسكين بيده اليسرى، لان قطع الطعام او اللحم باليد اليسرى يحتاج الى قوة اكثر، ومن ثم فهو يستعمل لها اليد اليمنى، وتبقى اليد اليسرى يستعملها للطعام. ربما اعتذر بعض الناس بهذا العذر، وكثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام، اعتادوا هذا النظام من الغربيين، او ربما لبث هناك مدة طويلة فتعود على هذا النظام، لا يرتكب بذلك وزرا، ولكنني ممن يأنف هذا العمل، وانا ممن يشمئز من ان اجد مسلما تابعا لرسول الله محبا لرسول الله يعتذر بهذا العرف. كان بوسعك ان تتعود، وكان بوسعك ان تتمرس هذا الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تمضي وقتا طويلا أو قصيرا لكي تتمرس هذه الطريقة الغربية في تناول الطعام؟ قطعا. فلماذا لم تمضي هذا الوقت لتمارس به عادة أصيلة عودك إياها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتز أن يجدني الناس في سلوكي منتميا إلى رسول الله، ولا أعتز أن يجدني الناس في سلوكي منتميا إلى شرق أو غرب بشكل من الأشكال. مع هذا كله، فلو أن إنسانا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب من هذا القبيل، فهو بهذا خالف السنة فقط، أي ارتكب مكروها ولم يرتكب محرما. ولكن لماذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإنسان الذي يروي سلمة بن الأكوع قصته مع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ كان يأكل عند رسول الله، ولعله كان يأكل معه، نعم، رآه المصطفى صلى الله عليه وسلم يخالف السنة التي علم أصحابه إياه، رآه يأكل بيده اليسرى، وأنتم تعلمون أن العرب كما قلت لكم كانوا يتناولون الطعام بأيديهم، أي كانت ملاعقهم أصابعهم. قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم بلطف منبها: كل بيمينك. وتكفي هذه الكلمة لتنبيه هذا الرجل إلى ما في هذه الوصية من فائدة وذوق ومعنى عال وسام كبيرين. لكن الرجل لم ينقض إلى كلام رسول الله، وإنما قال له: لا أستطيع. ترى هل كان فعلا لا يستطيع؟ لو أنه كان حقيقة لا يستطيع لعذره المصطفى صلى الله عليه وسلم ولتركه على حاله، بل لعله كان يبرر عمله هذا. لكن هذه الكلمة خرجت من فمه بدافع كبر، لا بدافع عجز حقيقي كما ادعى. قال: لا أستطيع، مستكبرا عن أن يتحول عن الأكل بيده اليسرى إلى يده اليمنى. فلما شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه قال ذلك كبرا، وأن الأنفة هي التي منعته أن يتحول من عادة جاهلية إلى سنة نبوية إسلامية، هنا غضب عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أقول كلمة دقيقة جدا: هل غضب عليه الصلاة والسلام لأن سنته أهدرت؟ لا أبدا، ما كان عليه الصلاة والسلام ليغضب لأمر من هذا القبيل إطلاقا. كثيرا ما كان أناس ينسون يخالفون وصايا من وصايا فلا يغضب، ينصح ويدعو لهم ويصفح ويسامح، وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. إذا لماذا غضب؟ هو هنا لم يغضب لأن سنته أهدرت، السنة سنة ليس واجبة، وإنما غضب لأن الكبر هو الذي دعاه إلى أن لا ينفذ وصية رسول الله، بل دعاه إلى أن يكذب فيقول لا أستطيع وهو قادر ومستطيع. غضب فقال له لا استطعت، أي إن كنت كاذبا فيما تقول فأنا أدعو أن لا تستطيع فعله. وكان كاذبا، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كاذب، فجاء دعاؤه هذا منسجما مع كذبه. ألست تقول إنك لا تستطيع؟ حسنا، أنا أدعو أن يكون كلامك مطابقا لواقعك، فإن كنت كذلك فعلا فأنت لا تستطيع، وإن كنت تستطيع فأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل واقعك منسجما مع قولك. فماذا كان من نتيجة ذلك؟ ما رفعها إلى فيه من بعد قط، شلت يده اليمنى التي ادعى أنه لا يستطيع أن يستعملها. كان يستطيع، لكنه بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبح صادقا، بدأ كاذبا وأنثى صادقا، أنثى صادقا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد يستطيع أن يرفع يديه إلى فمه، أو لم يستطع أن يرفع يده اليمنى إلى فمه. هذا الحديث أورده الإمام النووي في بيان خطر الكبر على الإنسان المسلم، وهذا مثال واضح في الواقع لهذا الأمر. الأكل باليد اليمنى سنة من السنن وليس واجبا، ولو أن الإنسان تحول من الأكل بيده اليمنى إلى يده اليسرى لما ارتكب محرما كما قد قلت لكم أكيد، لكن ما الذي حول ترك السنة هنا إلى جريمة ارتكبها هذا الإنسان؟ الكبر الذي عبرت كلمته الكاذبة عنه وعن امتلاء قلبه به، هذا الكبر هو الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وانظروا أيها الإخوة إلى شأن المصطفى مع أصحابه، لم نعهد إنسانا أكثر صفحا لإخوانه من صفح رسول الله لأصحابه، ولا نعلم في الدنيا رجلا أرحم بالناس من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ويكفي دليلا على هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال مرة، والحديث صحيح يرويه مسلم في صحيحه، اللهم إني بشر أنطق في الغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. يا اخوان ارجو كمان دائما بنقول مشان دول الاخوة اللي بعيد يلاقوا مكان يعدوا فيه ولكم ثواب. انظر الى هذا الكلام الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، اللهم اني بشر انطق بالغضب والرضا، فمن لعنته، يعني اذا بدرت من فمي كلمة ذات يوم باللعن على أحد، فمن لعنته بقطع النظر عن أن يكون مسلما أو كافرا، من لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. يكاد الإنسان عندما يسمع هذا الحديث يتمنى لو أن الرسول لعنه حتى تتحول لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى رحمة. وما أعلم أنه عليه الصلاة والسلام غضب من إنسان لسوء بدر منه، ولا أعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أضمر حقدا على إنسان أساء إليه في معاملة إطلاقا بشكل من الأشكال. وانظروا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها لا تجدون ما يخالف هذا المعنى الذي أقوله لكم. ولعلكم تذكرون أننا قلنا عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وذكرنا شدة إيذاء المشركين أهل الثقيف يعني أهل الطائف للنبي عليه الصلاة والسلام، وكم آذوه وأتبعوا به سفهاءهم وصبيانهم يضربونه بالحجارة حتى أدموه وجرحوه، وخرج طريدا من الطائف ومع ذلك فلم يتحرك لسانه بدعاء على واحد منهم. أتذكرون هذا الذي شرحناه في دروس السيرة؟ بل جاءه بعض الملائكة يستأذنونه أن يطلب من الله أن يطبق عليهم الأخشبين وأن يرسل عليهم من البلاء ما يستحقون، فأبى رسول الله ذلك، قال بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. طيب، هذا الرسول الذي اتسعت رحمته للصالحين والطالحين واتسعت سماحته للأحباب والأعداء على حد سواء، ما باله الآن يقول لهذا الرجل لا استطعت؟ كيف كان ذلك؟ السبب أن هذا الإنسان تلبس بجريمة فريدة من نوعها، ألا وهي جريمة الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لسان ناطق عن الله وشارح لشرع الله ومتحدث باسم الله، ونحن إذا أصغينا إلى كلام الله عز وجل نجد كما قلت لكم في الأسبوع الفائت أن الله لم يتهدد عاصيا بمعصية أبدا، بل مناه بالتوبة، مناه بالمغفرة، وإنما تهدد من تهدد المستكبر وكرر وأكد وكرر وأكد، للسبب الذي قد ذكرته لكم آنذاك. وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمين على شرع الله مطبق لهدي الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يغضب لما يغضب الله سبحانه وتعالى. هنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن سنته أهدرت، لا أبدا، ولكن لأنه كذب وافترى، ولم يكن غضبه أيضا لأنه كذب، ولكن للسائق الذي ساقه إلى الكذب، أي للسبب الذي حمله على الكذب. فما هو هذا السبب؟ التكبر. وهنا محل الشاهد، فإذا عرفنا هذا المقياس لما يغضب الله عز وجل ولما يغضب رسله وأنبياءه، فلنعلم أن علينا مهما انزلقت بنا القدم في الأخطاء وفي المعاصي والانحرافات ينبغي أن نكون حريصين ورقباء على أنفسنا أن لا تزل بنا القدم في أودية الكبر، فإن الإنسان إذا انزلقت به نفسه إلى الكبر يمكن أن يغضب الله عليه غضبا لا يرحمه من بعدها. الكبر بلاء لا علاج له ولا دواء بشكل من الأشكال. والكبر لا يتمثل فقط في هذا الأمر. لو أنني ناقشت إنسانا فيما يتعلق بمسألة علمية تتعلق بالدين أو تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بوجود الله، وأدرك أنني أقول حقا ولكنه غص بالاعتراف بهذا الحق لأن الكبر منعه عن ذلك، وما أكثر الذين هم على هذه الشاكلة. هذا الإنسان ينطبق عليه وصف هذا الرجل الذي غضب منه المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني أن تجد هذا الإنسان يستكبر ويتعالى عن أن يقر بأنه قد اعترف بالحق أو أنه كان مخطئا في هذا الأمر، فهو يتحايل ويدور ويحاول أن يتجاهل الحق الذي اتضح أمامه وقد منعه كبرياؤه من أن يذعن للحق. هذا الإنسان يصدق عليه وصف هذا الرجل تماما، وربما ناله الغضب الذي نال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل إنسان وجد نفسه أمام الحق وأدركه، ولكن الكبر منعه من أن يذعن لهذا الحق ومن أن يعترف به، فهذا الإنسان بعيد عن رحمة الله، منقوط من فضل الله سبحانه وتعالى، ولعله أيضا معرض للغضب الذي غضبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الذين يتصرفون في حياتهم مع الآخرين تصرفات معوجة بسائق من هذا الكبر. ولو أن هؤلاء الناس أدركوا لعلم أنهم من الممكن أن يرتكبوا من المعاصي ألوانا وأن يغفر الله لهم هذه المعاصي، لكن سوادة بسيطة أو نقطة سوداء من الكبر في قلب الإنسان ممكن أن تحرمه من رحمة الله سبحانه وتعالى كلها. فهل هنالك من يشعر بهذا المعنى ويدرك هذه الحقيقة ثم لا يجاهد نفسه في التخلص من كبره وعناده؟ هذا باختصار ما يدل عليه الحديث الأول. الحديث الثاني، والحديث الثاني قصير جدا لذلك أتبعناه به لنجعله تتمة للأول، عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ عندما سأل رسول الله هذا السؤال يخيل إلينا أن الجواب سيكون المرتكبون للمعاصي، المجاهرون بالفسق، الذين لا يؤدون أوامر الله سبحانه وتعالى إلى آخره. نعم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب جوابا غير متوقع فقال: أهل النار كل عتل جواظ مستكبر. معنى عتل؟ الغليظ الجافي. كلمة عتل باللغة العربية تعني الغليظ الجافي، الغليظ لا في خلقته لا في جسمه كطول وعرض وسمن، ليس المراد هذا، وإنما المراد غلظ الطبع، غلظ الخلق. نعم، تجد هذا الإنسان يمارس من الأطباع والأخلاق ما يدفع الناس إلى أن يندوا عنه، إلى أن يبتعدوا عنه. هذا هو المراد بكلمة الغليظ أو كمعنى للعتل. العتل هو الغليظ الجافي، وكلمة الجافي شرحت المعنى المراد من الغليظ، أي الإنسان الذي يتزن بطبع متعجرف بأخلاق ذميمة يستسمجها الناس ويتقزز منها أصحاب الطباع السليمة، مما يدعوهم إلى أن يجافوه وأن يبتعدوا عنه، ومن ثم فهو يسمى غليظا جافيا، أي لا يألفه الناس، ذلك لأنه يعاني من صفات تجعل الناس تفر منه. وهذا هو المعنى المراد بقوله سبحانه وتعالى عتل، في قوله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عتل أي غليظ الطبع، ومن ثم فهو جاف عن الناس، ينأى عنه الناس ولا يركن أحد إليه، لا يألفه الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في عكس هذا الكلام في حديث آخر صحيح: ألا أدلكم على أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ ألا أحدثكم عن أقربكم مني مجالس يوم القيامة الذين يألفون ويؤلفون؟ أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. عكس العتل. متى يكون الإنسان أليفا يألف ويؤلف؟ عندما يكون متواضعا، عندما لا يرى لنفسه قيمة أمام إخوانه، عندما يرى نفسه أرضا يسمح أن يسير عليها الناس جميعا، أي عندما يرضى أن يكون خادما للآخرين، عندئذ يألف ويؤلف، وعندئذ يكون من أحسن الناس أخلاقا. قد لا يصلي كثيرا هذا الإنسان، قد لا يتهجد، قد لا يقوم من الليل، قد لا يحمل السبحة ويذكر الله فيها دائما آناء الليل وأطراف النهار، لكنه يتمتع بخلق يرقى به إلى أعلى من هذا كله درجة. فكيف تفعل العكس؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. كل عقول جواب. الجواب، كلمة جواب كانت عدة صفات: الجموع للمال والمنوع لإنفاقه، الذي ينتفخ ويتباهى ويتعظم بما ليس فيه، يريك من نفسه كائنا عظيما جدا جدا، هو فوق الناس مرتبة وأعلى منهم علما ومتميز عنهم شأنا، وهو ليس كذلك، إلى جانب أنه متكالب على المال يجمعه من كل جهة، فإذا جمعه امتنع من صرفه، يعني شحيح، جموع منوع ينتفخ ويتباهى بما ليس فيه، ثم إنه بعد ذلك كله بعيد عن أن يبلغ إليه الناس ويألفوه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم جواف. لماذا يكون هؤلاء هم أول أهل النار؟ لماذا؟ السبب أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل الإسلام دين مودة، دين ألفة، دين اجتماع. يقولون الإنسان مدني بطبعه. كلمة الإنسان مدني بطبعه صحيحة، لكنها لا تنطبق إلا على عدد بسيط من الناس، ما أكثر الناس الذين يندون عن هذا الوصف، ما أكثر الناس الذين لا يرى الواحد منهم سعادته إلا في أنانيته، إلا في عبادته لذاته. صحيح الأصل أن الإنسان مدنيا في الطبع، لكن ما الذي يجعل الإنسان فعلا مدنيا بطبعه؟ ما الذي يجعل الإنسان فعلا متآلفا مع إخوانه؟ يبتعد عن العزلة، يبتعد عن الأنانية والوحدة، يستبشر بلقائه مع الآخرين من إخوانه. الإسلام. إذا لم تتوج إنسانية الإنسان بالإسلام، الإسلام لا انتماء كما يضع الإنسان شارع على صدره، لا، الإسلام استباقا وتربية وسلوكا وذوقا. إذا ربي الإنسان على هذا الإسلام عندئذ يصبح مدنيا، لا لمجرد كونه إنسانا يصبح مدنيا. الواقع معظم الناس اليوم ليسوا كذلك، ولو كان كل إنسان مدنيا بطبعه ومن ثم أليفا ومن ثم يركن إلى الآخرين من إخوانه لما رأيت هذه الدنيا اليوم تحولت إلى حلبة صراع وقتال يتكالب فيه الناس بعضهم على بعض إطلاقا. ولكن الإسلام هو الذي يرقى بالإنسان إلى أن يجعل منه رجلا ودودا أليفا يألف ويؤلف عن طريق ماذا؟ كيف أنا ممكن أكون يعني كتل من الألف للآخرين، أتقرب إليهم بدافع من محبة الألفة لهم، ومن ثم يتقربون إلي بدافع من انجذابهم إلي؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن أكون عبدا لله، السبيل إلى ذلك أن أحطم مشاعر كبريائي وأنانيتي وأن أكون غيريا، أي أن أقول إن الله عز وجل يقول الخلق كلهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخلق كلهم عياد الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. إذا أنا سأسير في الطريق الذي يحبني من ورائي الله عز وجل، وهذا الطريق ما هو؟ أن أنفع الناس، أن أكون خادما لهم. هذا معنى أن أكون غيريا، أي أن أجعل من نفسي سبيلا لإسعاد الآخرين. فإذا أشعر الإنسان نفسه كلام رسول الله هذا، تحطمت مشاعر الكبرياء من كيانه، ونبت في مكان ذلك الشعور بضرورة رعاية الآخرين. فإذا نبت في نفس هذا الشعور فلا شك أن الناس يألفون عندئذ، وأنا أجد أيضا فيهم من أركن إليهم وأستانس بهم وألفهم. هذا هو السبيل إلى أن تتحقق القاعدة القائلة الإنسان مدني بطبعه. ما معنى الإنسان مدني بطبعه؟ يعني الإنسان بطبيعة الحال جند المنع، الإنسان بطبيعة الحال لا يحب أن يؤذي أحدا، الإنسان بطبيعة الحال يحب أن يبعد أذاه عن الآخرين. صح، هذا هو المثال الأعلى للإنسان. فهل ارتقى الإنسان إلى هذا المثل الأعلى؟ ما هو السلم الذي يرقى من خلاله الإنسان إلى هذا المستوى البسيط؟ ما هو؟ حدثني عن أي سلم غير الإسلام لم تجد إطلاقا. ومرة أخرى أقول لكم، انظروا إلى العالم المحيط بنا، هل تجدون إلا الهرج والمرج؟ هل تجدون إلا النشوة التي تطوف بالرؤوس من منظر الدماء التي تراق هنا وهناك؟ هل تجدون إلا مزيدا من مظاهر البغي والظلم؟ أليس كذلك؟ أين هي مدنية الإنسان والحالة هذه؟ وأين هو مصداق أو إلغاء الإنسان مدنيا بطبعه؟ لا يوجد. الواقع يكذب هذا الكلام كله، لكن فعلا الإنسان يغدو مدنيا بطبعه، يألف ويؤلف ويتودد ويود عندما يتوج إنسانيته بالإسلام، أي عندما يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. عبودية لله تجعله يحب عباد الله، عبودية لله تجعله يحقق الفوارق بيني وبين عباد الله عز وجل. فإذا سرت في هذا الطريق تحققت المدنية المنشودة التي يتكلم عنها علماء الاجتماع. معنى هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أنك إن وجدت إنسانا يصلي الليل كله قائما ساجدا رافعا يحفظ كتاب الله غيبا كل سنة يزرع الطريق ما بين بلده ومكة ذاهبا وغائبا إلى الحج والعمرات لكنه لا يتمتع بهذا المعنى الذي وصفه رسول الله. ألا أحدثكم عن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. بل يتمتع هذا الإنسان بكفر وبعجب يجعلان هذا الإنسان يرى نفسه فوق الآخرين ومتميزا عليه. وكم في الناس من هذا القبيل وكلما شعر في نفسه بمزية جعل منها ترمومترا ومقياسا يتسامى به على أندابه من الناس. هذا الإنسان لا تتصور أن صلاته تفيده ولا تتصور أن حجه يقربه إلى الله عز وجل ولا تتصور أن أذكاره ترقى به شروى نقير إلى رضا الله سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الذين كانوا أندادا يعني أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحيل بينهم وبين الإسلام إنما حيل بينهم وبين الإسلام بهذا لا بسبب جهلهم إطلاقا. ورد أن بعض المشركين كانوا يسيرون في بعض أودية مكة في صدر الإسلام أول ما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم فرأوا رسول الله ومعه بعض من أصحابه في بطن واد من الأودية يصلون فأخذوا وقفوا ينظرون إلى صلاتهم. المشركون أخذوا ينظرون إلى صلاتهم طبعا رأوهم ركعون يسجدون ثم يقومون فقال الواحد منهم للآخر نعمة العبادة هذه ولكني لا أحب أن يرتفع أسافي على أعلايا لا أحب أن يرتفع أسافي على أعلايا. طبعا لما وجدهم ساجدين الرأس الذي هو أعلى شيء أين بقي؟ في الرغام في التراب. بينما سافره أصبح فوق رأسه قال لا لا لا أنا هذا الشيء مش مهز منه هذا الشيء أكرهه. تكرهه في معاملتك لمن في معاملتك لمن خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تكرهه في معاملتك لمن أورثك هذا الذي تتباهى به ولولا فضله عليك لما وجدت ما تتكبر به ولا تتباهى به. أنت عبد أنت لست حرا ولست ملكا. ولذلك فمن السكر أو من الكلام الذي يتطرح بعيدا عن العقل أن يقول الإنسان هذا الكلام هذا هو الذي حال أولئك الناس وأبعدهم عن الإيمان. لا الجاهل إطلاقا الجاهل جهالته مخترق ويصل الجاهل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي حجب أولئك الصناديد عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله إنما هو كبرهم وعنادهم. فهم الذين صدق عليهم قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم ظلما وعلوا. وانا اقول دائما ما من انسان تراه عاصيا مرتكبا للمعاصي ما كثرت معاصيه اذا رايته متذللا متطامنا معترفا بمعاصي كثير القلب اسيفا على انحرافاته فاعلم ان الله سيهديه الى الضمه واعلم ان الله سبحانه وتعالى سيتوب عليه ان عاجلا او اجلا. وان رايت انسانا قد تجده يسير في طريق الاستقامه ولكنه يتصف بعنجهيه وكبر وتسامن على الاخرين وتراه دائما يحاول ان يري الناس من نفسه الكمال ويحاول ان يرقى بنفسه فوق الاخرين فاعلم ان هذا الانسان لن يكون مقبولا عند الله ان بقي على هذه الحاله بشكل من الاشكال. وما راينا اناسا كانوا تائهين زائرين ولكنهم كانوا في حالة تغلب وشعور بما هنا بين يدي الله عز وجل إلا وتاب الله عليه إلا وانتشلهم الله سبحانه وتعالى من قاعد ضياعهم وشرودهم. وهذه حقيقة لا شك فيها إطلاقا. ولذلك فنحن نقول لكل انسان قد كثيرا ما يسالني شاب يقول انا انسان احب الله واحب ان اطيعه لكن واقع ظروفي شهواتي الجو الذي يحيط بي لا يعينني على الاستقامه فماذا اصنع؟ ماذا اصنع؟ اقول له هذا الذي تقوله تجهيه لا اله الا الله لكن بتذلل وبضراعة وبتبتل هذا الكلام كله لا لي ولكن إياك أن ترحل إلى الله وفي كيانك مثقال ذرة من الكبر إطلاق تقبل يد الله عز وجل وأنت تستشعر مهانتك وضعفك وكرر ثم كرر تجد أن الله عز وجل قد حررك من هذا الضعف. وكم شفى أناس إلي أمراضا من هذا القبيل واتجهوا إلى هذا العلاج فشفاهم الله سبحانه وتعالى. على كل هذا الكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم والحمد لله رب العالمين.